الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع صدق الله.